داعي إلى الكفر يقتل خوفا من أن ينشر كفره في الناس. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، غلامين صغيرين يتيمين قد مات أبوهما، وكان تحته كنز لهما، تحت إيش؟ الجدار، كنز أي مال مدفون، كنز لهما. فأراد ربه أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. أراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما، أي يبلغ ويكبر حتى يصل إلى سن الأشد، وهو 40 سنة عند كثير من العلماء، ويستخرج كنزهما لأنه سيبقى تحت الجدار. ولو أن الجدار انهدم وانقض لبرز إيش؟ الكنز وأخذه الناس. الله الله أكبر. الله نخلي الأسئلة بعدين عشان تتم القصة. قال: وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فكان من شكر الله عز وجل لهذا العبد الصالح أن يكون رؤوفا بأبنائه، وهذا من بركة الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الأبناء. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهنا ما قال فأردنا ولا قال فأردت، قال أراد ربك، لأن بقاء الغلامين حتى يبلغ الأشد ليس للخضر ولا لموسى فيه أي شيء، لكن خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا تكون من موسى ومن الخضر، وإرادة عيب السفينة تكون من الخضر، وفعلا آبى. لكن مسألة نشأة الغلامين على طاعة الله عز وجل حتى يكبرا ويستخرج كنزهما لا، ليس لموسى ولا للخضر فيها أي يد. فأراد ربه أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما منين؟ من تحت الجدار رحمة من ربك، يعني هذه مفعول لأجله، العامل فيه أراد، يعني أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا. وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذا الشيء عن ذكاء مني أو عقل مني، ولكنه بإلهام من الله عز وجل وتوفيق، لأن هذا شيء فوق ما يدركه العقل البشري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، تأويله يعني تفسير، لأنه بلو قاس أنبئك بتأويل، ثم ختم ذلك بقوله ذلك تأويل أي تفسير. ويحتمل أن يكون المراد بالتأويل هنا في الثانية العاقبة، يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صبرا، لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. وقول ما لم تستطع، وفي الأول قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، الإتيان باللغتين، يعني أن استطاع واستطاع ويستطيع ويستطيع، كل منها لغة صحيحة عربية. ذلك تأويل ما لم تصد عليه صبرا. في هذه القصة من العبر شيء كثير، لو أردت أن يقوم كل يعني كل واحد بذكر فوائد من تصويرها أو مشهدها، هل لكم طاقة بذلك؟ نعم، يعني مثلا واحد يأخذ القصة من حين خرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن أوى إلى الصخرة وفرق، ثم من ركوبه مع الخضر السفينة وما جرى من الخضر على السفينة وما كان وبيان السبب في ذلك، ثم الغلام، ثم الجدار، يعني أربعة، كل واحد يأخذ الموضوع. طيب الاسم عبد الله، عبد الله بن علي. موسى عليه الصلاة والسلام كان، لا مو بالآن، اكتبها الآن، اكتبها الآن. طيب من أحمد؟ طيب الأخ علي، علي بطين. طيب بقى الرابع. نعم من محمد؟ نعم. طيب الأول وش داخل من أين إلى أين؟ إلى هذا القصة، إلى هذا القصة. ها أين؟ زين اللي بعدها بقى خالص. ها اللي بعدها الجدار وقصة من عاد يقيدهم، لأن ما ندري أخاف ننسى. ها أنت قيدت الآن؟ الحمد لله. طيب ثم قال عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين أسأل لكم أنتم. طيب إيش؟ هذه للباحث، خلها للباحث. ها حما هذه للباحث من سليم. ها كل القصة ولا بعضها؟ لأن موسى أعلم من الخضر وأفضل من الخضر وكبير الله سبحانه وتعالى من أولى العلم خمسة. نعم. لو كان القصة سابت يمر قبلها القصة. ها؟ ولا القصة يعني قبل معنى القصة منها امتحان موسى وامتحان موسى كما أسبق منه من كلامه. والفضل اطلع الله على شيء وعلى قتل غلام، خرق السكينة، منزلة الغيب، لا هذه خرق السكينة، قتل غلام وجدار الشيء، يعني أجر منها كلها مسألة الغيب، والغيب ما يعلم الله. هذا أطرحه الله عليه، أطرحه الله عليه، والله عز وجل قد يطلع بعض الأولياء على الغيب. هي نعم. ولو كان أفضل منه قد يغيب عن موسى شيء ويتوه لغيره، مثل الآن يوجد مثل الفضائل في الصحابة، بعض الصحابة فضل لم يحصل لأبي بكر ولا لعمر. لا ما هذا لا هذا لا يقال عنه نبي، بل هو رجل صالح، حتى كل صالح فإن الله تعالى قد رحم، أدخلنا برحمتك في عبادة الصالحين، كل عبد صالح فهو مكرم. نعم لا هو أقرب ما يقول لو قلنا به وعلمناه من لدنا علم، والعدل رحمة لكل أحد. نعم. ما وجه إنكار الخبر على موسى في قوله قال لو شئت لاتخذت عليها أجرا، ما أنه هذا عقل يعني لا إنكار لا لا هذا هذا يتضمن الإنكار يعني لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هو عرض لطيف لكن وراءه المتقال. نعم على أثبات إيش؟ لا هذا نقول كل شيء لا يمكن للإنسان أن يتوصل إليه بنفسه فهو من لدن الله عز وجل. وأما ما قاله الصوفية العلم اللدني وأنه يقول أنه حضر مع الله في الليلة الماضية وسهر مع الله وعطى العلم وما أشبه ذلك، كل هذه من خرافاته. أليس هكذا يا آدم؟ ها؟ يقول هكذا. نعم يقول هكذا. نعم انت أي. لا الخضر لا شك انه مات في وقته، لا شك انه مات في وقته، ولهذا لم يجد له ذكر لا مع عيسى ولا مع غيره من الانبياء ولا مع محمد عليه الصلاه والسلام، لانه لو كان حيا حياه الادميين لوجب عليه ان يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام وان ياتي اليه ويشاركه في جهاده. وايضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته انه على راس 100 سنه لا يبقى على وجه الارض من هو عليها اليوم احد، لا هو ما في وقته، لا انتهى الوقت. قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك هو الواو الفاعل للناس سواء من اليهود أو من قريش أو من غيرهم، عن ذي القرنين أي صاحب ذي القرنين، وكان له ذكر في التاريخ. وقد قال اليهود لقريش اسألوا عن هذا الرجل إن أخبركم عنه هو نبي. قال الله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني قل لمن سألك سأتلو سأقرأ عليك منه ذكرا، وليس كل ذكره بل ذكرا منه، مو كل أحواله. ثم قص الله القصة، إنا مكنا له في الأرض، مكنا له أي ثبتنا له في الأرض، وذلك بثبوت ملكه وسهولة سيره وقوته. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي شيئا يتوصل به إلى مقصوده. وقول من كل شيء لا يعم كل شيء، لكن مراد من كل شيء يحتاج إليه. والدليل على هذا أن كل شيء بحسب ما تضاف إليه. فأنتم ترون أن الهدهد قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال لسليمان عليه الصلاة والسلام عن ملكة اليمن ملكة سبا، قال إنها إيش أوتت من كل شيء، ومعلوم أنها ما أوتت السماوات ولا الأرض، لكن من كل شيء يكون به تمام الملك. كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء، ومعلوم ما دمرت كل شيء. المساكن ما دمرت كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. إذن هنا آتيناهم من كل شيء سببا، أي من كل شيء يكون به التمكين في الأرض وقوة السلطة، من كل شيء سببا فأتبع سببا، أتبع بمعنى تبع، يعني أنه أي ذو القرنين أي ذو القرنين انتفع بما أعطاه الله تعالى من الأسباب، لأن من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع، لكن هذا الملك انتفع أتبع سبب. وجال في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة. نعم، ووجد عندها قوم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، من المعلوم أن المراد المكان الذي تصل تغرب الشمس فيه وهو البحر، لأن الساعي إلى المغرب سوف يصطدم بإيش؟ بالبحر، بحر محيط. والشمس إذا رآها الراعي وجد أنها تغرب فيه. أرض البحر حمئة يعني مسودة من الماء، لأن الماء إذا مكت طويلا في الأرض صارت سوداء. وجدها تغرب في هذه العين، ومعلوم أنها تغرب في هذه العين في عين حمية، أنها تغرب في هذه العين الحمية حسب رؤية الإنسان، وإلا فهي أكبر من الأرض وأكبر من هذه الأرض من العين الحمية وأعظم، وهي تدور على الأرض. لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن الشيء حسب رؤيته إياه. وجد تغرب في عين حمئة، ووجد عندها أي عند هذه العين حمئة وهو البحر قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أن الله عز وجل خيرا بين أن يعذبهم بالقتل أو غير القتل أو يحسن إليهم يتخذ فيهم حسنا. وذلك لأن الرجل ملك عادل ملك عاقل، ويدل لعقله ودينه أنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. حكم العدل. أما من ظلم وذلك بالشرك، لأن الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد هنا بالشرك لقوله وأما من آمن وعمل صالحا. يقول أما من ظلم فسوف نعذب، العذاب الذي يكون تعزيرا، وعذاب التعزير يرجع إلى رأي الحاكم إما بالقتل أو بغيره، ثم يرد إلى ربه وهو الله عز وجل فيعذبه عذابا نكرا، لأن العقوبات لا تطهر الكافرين، المسلم تطهره العقوبات، الكافر لا، يعذب في الدنيا وفي الآخرة نعوذ بالله من ذلك. وأما طيب عذابا نكرا، نكرا على المعذب أو نكرا ينكره المعذب؟ الثاني هو المتعين، لأن عذاب الله ليس بنكر بل هو حق وعدل، لكنه ينكره المعذب ويرى أنه شديد. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وهي الجنة وسنقول له من أمرنا يسرا. إذ المؤمن العامل بالصالحات له جزاء عند من؟ له جزاء عند الله وهي الجنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنى هي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. جزاء وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا المؤمن العامل الصالح سيقول له من شأنه أو من أمره اللفظي يسرا، أي ما فيه اليسر له. فوعد هذا وهذا بأمرين، الظالم وعده بأمرين وهما أنه يعذبه ثم يرجع إلى الله فيعذبه. وهذا وعده بأمرين، أن له الحسنى وأنه يعامل بالأيسر. نعم، لكن تأمل في حال المشرك، بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذيب الله. المؤمن بدأ بثواب الله أولا ثم معاملته باليسر ثانيا، والفرق ظاهر، لأن مقصود المؤمن والأعمال الصالحات ما هو؟ الوصول إلى الجنة. والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأشرف من أن يقال له قول يسر. وهذا من يدل على أن هذا الملك فصيح بليغ، ينزل القضايا منازلها، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. سبحان الله، اتجه أول المغرب، وصل إلى نهاية الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل إليه، ثم عاد إلى المشرق. وهكذا في الغالب أن الملك يكون من المشرق إلى المغرب، أو المغرب إلى المشرق، والشمال والجنوب لا أضعف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها دون شماله وجنوبه، لأن الشمال والجنوب كما يعلم كثير من الناس ليس محل للسكنة، أقصاه من الشمال وأقصى من الجنوب كله ثلج، ما في سكان. السكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا إلى آخر. وجدها تطلع على قوم ليس عندهم بناء ولا أشجار ضليلة. وبعض العلماء بالغ حتى قال: وليس عليهم ثياب، لأن الثياب فيها نوع من الستر، فالله أعلم. المهم أن الأرض أن الشمس تخرقه وليس لهم من دونها ستر لا أشجار ضليلة ولا دور ولا قصور. قال الله تعالى: كذلك، يعني الأمر كما قلنا، يعني الأمر كذلك حق على حقيقته، وقد أحطنا بما لديه خبرا. سبحان الله، يعني قد علمنا علم اليقين بما عنده من وسائل الملك وامتداده وغير ذلك من كل ما لديه، والله أعلم. إيش حال يعني فلهم حسنى جزاء، حال كوني جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بحث مناقشة نين؟ نعم. طيب، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إذ ما محلها من الإعراب الأخ؟ إذ ما محلها من الإعراب؟ هل عندك علم بالنحو؟ الأخ لا تعرف، تفضل. محل من الإعراب سامح، محل نصب. أين عاملها؟ تقدير. لأنه لا بد لكل ضرب أو جار مجرور لا بد له من عامل. طيب قوله يا فتاة هذا اسمه موسى بن نون ولكن فتى لخادمه. طيب قوله لا أبرح حتى أبرح أين خبر لا أبرح وش التقدير؟ لا أبرح أسيين. طيب وما هو أين مكان مجمع البحرين؟ فيه أقوال لكن أقرب شيء نعم في هذا المكان القرن هذا فهذا أقرب شيء لأن موسى كان في مصر. ما الفرق بين قول الخضر لموسى في الأول قال ألم أقل إنك وفي الثاني قال ألم أقل لك إن؟ نعم مرة ثانية شيخ اللي وراء لكن ما الفرق بين عبارتين ألم أقل إنك وألم أقل لك؟ الأولى فيها تخفيف أن عادله أخف عكابا من الثانية لأنه قال ألم أقل إنك يعني لك أو لغيرك إنك أصري لكن إذا صرح ألم أقل لك يكون أشد وقعا في نفس موسى وأشد ألما في التوبيخ كذا ألم أقل لك. طيب الآن لو قلت مثل واحد ألم أقل إنك لم تفعل كذا ما يكون عتاب مواجهة قد يكون ألم أقل لغيرك مثلا لكن ألم أقل لك أشد عتابا من الأولى. في الغلام قتله الخضر خوفا ولا هنا ما حضرت سليم خوف من ايش؟ يؤثر على أبويه. نعم. طيب كيف الولد يؤثر على الوالدين؟ نعم. يعني قد يكون قد تعلق به كثيرا وأحباه كثيرا ومثل هذا قد يؤثر عليه. هل الخضر نبي؟ على قول الراجح ليس نبيا ولا رسولا. نعم نعم هو الأظهر والله أعلم أنه ولي لأن هذه الأشياء كرامات أنه أكرم بما حصل من هذا العلم الذي علمه الله. الآن نبدأ في ذي القرنين. أولا لماذا سمي ذا القرنين؟ ويسألونك عن ذي القرنين فنسأل لماذا سمي ذي القرنين؟ قيل معناه أي ذي الملك الواسع من المشرق إلى المغرب فإن المشرق قرن والمغرب قرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرن الشيطان فيكون هذا كناية عن إيش؟ عن سعة ملكه. وقيل ذو القرنين لقوته ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى. وقيل ذو القرنين إنهما علامتان وضعهما على رأسه كالقرن كتاج الملوك. والحقيقة أن القرآن لم يبين لكن أقرب ما يكون للقرآن الكريم أن معناه المالك للمشرق والمغرب وهو مناسب تماما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس أنها تطلع بين قرن شيطان. قل سأتلو عليكم منه ذكرى وأخذنا أظن إلى قوله نعم ثم أتبع سببا يعني سار واتخذ سببا يصل به إلى مراده حتى إذا بلغ بين السدين. السدين هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسيا والجهة الغربية، وهما جبلان عظيمان لكن بينهما منفذ ينفذ منه الناس. بلغ بينهما بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، من دونهما يعني لا بينهما ولا وراءهما من دونهما. وقد قيل إنهم الأتراك تركيا، قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، فيها قراءة لا يكادون يفقهون قولا ولا يكادون يفقهون قولا، والفرق بينهما ظاهر. لا يفقهون يعني هم لا يفقهون غيرهم، يعني هم لا يعرفون لغة الناس والناس لا يعرفون لغتهم. وهذا فائدة القراءتين، لأن القراءتين كلتاهما صحيح، وكل واحدة تحمل معنى غير معنى القراءة الأخرى، لكن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا يعرفون لغة الناس والناس لا يعرفون لغتهم، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، وحينئذ يقع إشكال، كيف يقول لا يكادون يفقهون قولا ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح بسيط؟ قالوا يا ذا القرنين، الجواب عن هذا سهل جدا، وهو أن ذا القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، وعنده من المترجمين ما يعرف ما يعرف به ما يريد وما يعرف به ما يريد غيره، على أنه قد يكون الله عز وجل قد ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلهم. المهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح، قالوا يا ذا القرنين، نادوه بلقبه تعظيما له، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا إلى آخر. إن يأجوج ومأجوج هاتان طائف قبيلتان من بني آدم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة بأن الله عز وجل يأمر آدم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. عظم ذلك على الصحابة، وقالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وبهذا نعرف خطأ من قال إنهما ليس على شكل الآدميين، من قال إنهم ليسوا على شكل الآدميين، وأن بعضهم في غاية ما يكون من القصر وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفترشها وأذن يلتحف بها وما أشبه ذلك. كل هذا من خرافات بني إسرائيل ولا يجوز أن يصدق، بل يقال إنهم من بني آدم، لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات. الآن تجد مثل أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة الشماليين، كل له بيئة. الشرقيين الآن يختلفون عن وسط الكرة الأرضية، هذا ربما يختلف، أما أن يختلفوا اختلافا فاضحا كما يذكر فهذا ليس بصحيح. مفسدون في الأرض، وبماذا يفسدون؟ الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير صالح وغير أصلح، غير أصلح يفسدونها في القتل، في النهب، في الانحراف، في الشرك، في كل شيء. المهم أنهم يحتاجون إلى أحد يحميهم من هؤلاء. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني حاجزا يمنع من حضورهم إلينا؟ فعرضوا عليه أن يعطوه شيئا، وهذا اجتهاد في غير محله، لكنهم خافوا أن يقول لا ولا يمكنهم بعد ذلك. وإلا هذا الاجتهاد كيف يقولون لهذا الملك الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها، يقول هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع، لكنهم قالوا ذلك خوفا من أن يرد طلبه، يريدون أن يقيموا عليه الحج بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئا يحميهم به من هؤلاء. وقال في الجواب: ما مكنني فيه ربي خير، ما مبتدأ، وخير خبر مبتدأ، يعني الذي مكنني فيه ربي من الملك والمال والخدم وكل شيء خير من إيه؟ خير من هذا الخرج الذي تتعرضونه عليه. وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام في الهدية، هدية الملكة سبع، قال إيش؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاك. وهذا من اعتراف الإنسان بنعم ربه عز وجل التي لا يحتاج معها إلى أحد. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، بقوة بدنية لا بقوة مالية، لأنه عنده من الأموال الشيء العظيم. أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أكبر مما سأل، سألوا سدا، ولكنه قال ردما يعني أشد من السد. فطلب منهم: آتوني زبر الحديد، فجمعوه له. والزبر يعني القطع من الحديد، فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال، وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت. يعني أبتال من الحديد تجمع حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة، حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني جانبي الجبلين قال: انفخوا، يعني انفخوا على هذا الحديد وليس المراد بأفواهكم، يعني هذا لا يمكن، ولكن انفخوا بالآلات والمعدات التي عنده، لأن الله أعطاه ملكا عظيما. فنفخوا حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. والحديث معروف أنه إذا أوقد عليه في النار يكون نار، تكون القطعة كأنها جمرة، بل هي أشد من الجمرة. ثم طلب أن يأتوا قطرا يفرغه عليه. القطر هو النحاس المذاب، كما قال الله تعالى: وأسلنا له عين القطر، يعني النحاس أسله الله تعالى لسليمان، بدل ما كان معدن قاسي يحتاج إلى إخراج بالمعاول ثم صهر بالنار، لا، أسأل الله له عين القطر كأنها ماء. سبحان الله. هذا ذو القرنين قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فأفرغ عليه القطر النحاس، اشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويا، كان قويا. يقول: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقدا. ما استطاعوا وما استطاعوا معناهما واحد. وسبق في قصة موسى مع الخضر ما لم تستطع وما لم تستطع. فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يصعدوا عليه. لماذا؟ لأنه عالي ولأن الظاهر أنه أملس فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. وما استطاعوا له نقبا. وهنا لا لم تأتي التاء في الفعل الأول وأتت به ثانيا، وزيادة الحرف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيهما أشق، أن يصعد الجبل أو أن ينقب هذا الحديد؟ الثاني أصعب. ولهذا قال ما استطاعوا، ما استطاعوا له نقبا لأنه حديد ممسوك بالنحاس، فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته بما يظهر، ولم يستطيعوا له نقبا لصلابته وقوته. إذن صار سدا منيعا، وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج ومأجوج. قال هذا رحمة من رب، يقوله من؟ يقول ذو القرنين. وانظر إلى عباد الله الصالحين كيف لا يسندون ما يعملونه لأنفسهم ولكنهم يسندونه إلى الله عز وجل وإلى فضله. ولهذا لما قالت النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل، قالت نملة، قامت خطيبة فصيحة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنا، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحك من قولها وقال: هذا من فضل ربي. هذا أيضا ذو القرنين رحمه الله قال: هذا رحمة من ربي وليس بحولي ولا قوتي، ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد أن حصل هذا الرجم المنيع. فإذا جاء وعد ربي جعله إذكاء. إذا جاء وعد ربي يعني بخروج هؤلاء المفسدين جعله ذكاء، أي جعل هذا السد ذكا أي منهدما تماما وسواه بالأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار السبابة والوسطى. يعني شيء يسير، لكن من ما ظهر فيه الشق لا بد أن يتوسع. يقول: فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا. فما هذا الوعد؟ الوعد أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم في آخر الزمان، وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله هؤلاء، يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر، حتى إنهم يمرون ببحيرة طبرية ويشربون الماء، فيمر آخرهم ويقول: قد كان في هذه نعم يوما ما من كثرتهم. ثم يحصر عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في جبل الطور، ويلحقهم مشقة، ويغبون إلى الله تعالى في هلاك هؤلاء، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم حتى يموتوا ميتة رجل واحد، يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم ميتين، ميتة رجل واحد، حتى تنتن الأرض من رائحتهم، فيرسل الله أمطارا تحملهم إلى البحر، أو يرسل طيورا تحملهم إلى البحر، والله على كل شيء قدير. هذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف تصل الحال إلى ذلك فهذا أمره إلى الله عز وجل. وكان وعد ربي حقا، يعني وعد الله تعالى بخروج حقا، كان حقا لا بد أن يقع. كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع، لأن عدم الوفاء بالوعد إما أن يكون عن عجز وإما أن يكون عن كذب، والله عز وجل منزه عن إيش؟ عنهما جميعا، عن العجز وعن الكذب. فهو عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال قدرته وكمال صدقه. وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، تركنا بعضهم يومئذ. المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون يومئذ يعني إذا خرج صار يموت بعضهم في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، تركنا بعضهم يومئذ. المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون يومئذ يعني إذا خرج صار يموت بعضهم في بعض. ثم اختلفوا في معنى يموت بعضهم في بعض، هل معنى أنهم يموتون مع الناس أو يموت بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد. وإذا كان أحد من العلماء يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، يعني بعد السد صاروا هم بأنفسهم يموت بعضهم في بعض، إن كان أحد يقول بهذا فهو أقرب إلى سياق الآية. لكن الذي رأيته أنهم يموت بعضهم في بعض يعني إذا خرج. وتركنا بعضهم يومئذ يعني يومئذ أي يومئذ يريد الله عز وجل خروجهم يموت في بعض ونفخت الصور فجمعناهم جمعا. نفخت الصور، النافخ جبريل، النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل موكل بما فيه حياة القلوب، إسرافيل بما فيه حياة القطر بما فيه حياة النبات وهو القطر، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند البعث. ينفخ بالصور نفختين، الأولى فزع وصعق، ولا يعني لا يمكن الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ، نفخ تفزع الخلائق منه. والثاني وتصعق بعد ذلك، كلهم يموتون إلا ما شاء الله لشدة هذا النفخ وشدة وقعه. الآن لو أن أحدا ضرب بمدفع خارج المسجد إيش يقول؟ نعم تفزعون ولا ما تفزعون؟ تفزعون. في مسجد جمعة قبل سنوات انفصل الكهرب في مسجد الجامع والناس ينتظرون الصلاة ويصلوا الصوت العظيم، ذكروا لنا أن المسجد كله فسد وخرج. نعم هذا نفخ الصور أشد وأشد، ما يمكن أن نتصور، لأن الناس يفزعون، بل فزع من في السماوات ومن في الأرض ثم يصعقون. الله أكبر، شيء عظيم، كل ما تصور الإنسان يقشعر جلده من عظمته وهوله. فنفخ في الصور. النفخة الثانية يقول الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى